بقت الدنيا بعيني وهبلة أوراق العمر وانكسر قلبي بحزني صاحت أمواج البحر اندفن فرحي وجرحي ومات من قلب الصبر الزمان اللي هجرني ابتلى قلبي بسهر انسجن همي بصدري وهبت أصوات القهر كل ما فيني تعثر وذاب بكفوف الجدار آه يا غربة زماني آه يا آخر عمر ذبلة زهاري بصدري يا طيور الحزن خلي اندفن صدر القبر لملمي آخر شتاتي وضمدي روحي بصبر ارحلي الآخر سماي ولوني كون بزهر الطيوف اللي بمنامي كذبة في ظلم وهجر يا طيور الحزن فرحي ينتظر مني نظار يرتم بداخل صروحي ويشتكي ضيم السفر دوني همي بكفوفي واختمي حكم الجدار وانثر دموع السحايب واسقي أوراق العمر آه يا جرح الليالي ما بقى عندي عذر اكتمات الجروح لن ينهيها القدار آه يا جرح الليالي ما بقى عندي عذر اكتمات